فالكذب جريمة عظيمة. قصة بقى الكذب ازاي دخلت على الاحاديث ومتى بدأ الكذب؟ نقول ان الكذب وقع في حياته صلى الله عليه وسلم من بعض الناس، زي مثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وقد رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني النجار كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب الوحي، وكتب البقرة وآل عمران، وبعدين ارتد تنصر وذهب إلى النصارى وقال لهم إن محمدا لا يحسن إلا ما كنت أكتبه له، فعظم عند النصارى. والرجل ده بعدما تنصر كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا اللي كنت بكتب له الكلام من عندي، لولا أنا كنت بكتب له ما كانش عارف يتكلم ولا عارف يقول الآيات اللي هو بيقولها للناس، أنا اللي كنت بكتب. فقتله الله سبحانه وتعالى، فقوم الجماعة يدفنوه، فرفضته الأرض، صبح الصبح لقوه مرمي على وش الأرض، قالوا هذا عمل محمد وأصحابه، أعمقوا يعني غواطوا الحفرة شوي، فحفروا وأعمقوا ودفنوه، فصبح الصبح لقوا الأرض لفظته، فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه، فأعمقوا أكثر وأكثر، يعني وصلوا إلى آخر ما يستطاع من العمق ودفنوه، ندموا عليه، فلما أصبحوا وجدوا قد لفظته الأرض، فعلموا أنها أن هذا ليس من فعل الإنسان. وفي يعني حديثان ورد بمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكنهما لم يصح. طبعا بقول ده برضو تنبيها ليه، لأن الحديثين ورد في بعض الكتب التي تعنى بذكر أسباب الحديث. احنا عندنا مش عندنا أسباب النزول في القرآن، الآية الفلانية نزل بسبب كذا والآية الفلانية نزل بسبب كذا، أسباب النزول. في برضو بعض العلماء صنف في أسباب الحديث، الحديث ده قيل ليه وده لماذا قيل، فذكروا من جملة ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ذكروا حديثا لبريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رجلا كان يعشق امرأة في حي من أحياء المدينة، ولبس حلة جيدة ورح لهم قال لهم أنا رسول الله إليكم أن أحكم في أموالكم ونسائكم، ونزل بقى على الست دي، فالصحابة بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هل أرسلت فلانا بكذا وكذا، فقال كذب عدو الله، وبعدين أرسل رجلا ليقتله، قال إن لقيته حيا فاقتله وما أظنك تدركه، وقبل ما الصحابي يروح عشان يقتله لدغته حية فمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه أبعده الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث ده رواه الطحاوي في مشكل الآثار، وابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات، وذكر ابن الجوزي أيضا كتاب حديث عبد الله بن الزبير في نفس هذا المعنى، وكلا الحديثين لا يصح، يعني هذا ضعيف جدا وهذا ضعيف جدا أيضا. فهو الكذب كان موجودا، لكن من ثبتت عدالته وإسلامه يستحيل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ارتد، إنما الصحابة كلهم بحمد الله تبارك وتعالى عدول في قمة العدالة وفي قمة الصدق. كان الصحابة يؤدي بعضهم إلى بعض، الصحابي يسمع الحديث يؤدي إلى النبي عليه، يؤدي إلى من معه من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما قال نضر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها رب مبلغ أو عام سامع. فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقول كلاما جمع الصحابة جميعا، إنما الصحابة كانوا يتفرقون، اللي في الغنم واللي في الماشية واللي في الزراعة واللي في التجارة والكلام ده، وكانوا يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر صلاة الغداء، وينطلق كل منهم إلى حياته، ممكن يرجع بالعشي، يرجع على المغرب يلحق يصلي مع المغرب يسمع كلمتين، يصلي مع العشاء يسمع كلمتين، قد يدركه في أي ما وقت من النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام كان الصحابة الحاضرون كانوا يحفظون هذا الكلام، وبعدين ينقلون هذا الكلام إلى الصحابة الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. قصة عمر بن الخطاب وذاك الأنصاري من بني عمرو بن عوف مشهورة ومعروفة، والحديث في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني عمرو بن عوف، ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع ثم يأتيني فيقص علي ما كان من خبر ذلك اليوم إذا نزل وحي أو إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أو إذا حكم في قضية. وكان الأنصار يذهب إلى عمله وأنا أنزل في اليوم التالي فأفعل مثل ما فعل الأنصار. إذا عمر الخطاب حتى لا يعني يضيع حتى لا يضيع شيء عليه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بيعمل إيه هذا التناوب ما بينه وبين ذاك الأنصار. فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث، إذا أراد أن يتحدث جمع الناس جميعا إلا في مواضع قليلة، لما كان يقول الصلاة جماعة، والصلاة جماعة كان إنما يأتي إلى المسجد من كان في المدينة، أما من كان خارج المدينة في حواشيها أو في البر زي كما يقال والكلام ده ما كان يحضر، إنما كان يحدثونه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى رحله من آخر النهار. فكان الصحابة يؤدي بعضهم إلى بعض، وما نعلم أبدا أن صحابيا كذب صحابيا أبدا في النقل، إنما إذا كان الخبر غريبا كان يقول له اتق الله انظر ما تقول خلاص، فيقوم الصحابي يقول له لا أنا سمعت، وقد الصحابي ينسى الحديث مثلا فيسمعه مرة أخرى فيقول انظر ما تقول، من باب الاستغراب وليس من باب التكذيب. أبدا ما كذب صحابي صحابيا أبدا، كانوا أرفع وأنبل من أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم.